هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا ذبيح بصد لي الطف رسول الله بصد وياه أبو العترة جدا واحد على الثاني سند لا خليب حسرة تجاوب الطف كفت صرعة ضحايم وسد الغبر بدأوا كل من لعيد مذبح ينوحي ويهملي العبرة قالوا وذا دمعهم هطول نبكيك حزنا يا ابن البتول قالوا وذا دمعهم هطول نبكيك حزنا يا ابن البتول يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا ذبيح يا حسين سكون الهم شاويرهم وتين عصفت يا حيل بيت وقول حملة جاي ناشد على ابن ويج دمع العين فطاج وابه رسول الله يا حيدر هذا جسمي حسين كان حيدر بعد يمه ليش دايب براسك وين تحيطني موجة الذهول كيف الردع بيننا يحول تحيطني موجة الذهول كيف الردع بيننا يحول يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا ذبيح يا حسين في الحنة تصيل النوق حين يمل جسد حدر ولا عجن الفتاح بيده صوني الخن دقي وخيبر وفي الحالة صحاب الجو خميري عيوه ليتنثر حزين يهتف حزين يمزج بليع عنب بما المنحر أحاط قلبي خطب مهول كما أحاطت بك الخيول أحاط قلبي خطب مهول كما أحاطت بك الخيول يا حسينا يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا حسين يا ذبيح يا حسين. نهض مثل الجبال حيدر قليلا يشبه البركان. خذت من قلب وتيت ناثر صور الجمر والنيران. فجين أهوى رسول الله على شبل المن ذبيح عطشان. وهو يخاطب يسيم دامي وشفيح الدم حصاري لسان. يدعو بدمع مثل السيول كيف استدارت تلك الفلول. يدعو بدمع مثل السيول كيف استدارت تلك الفلول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا حسين يا ذبيح يا حسين. يا ريحانة قلوب ذابل كمان واجب عليك النوح تضين هينة تصيد عيني وريدك عروب مذبوح. عبد يا ابني خلع الهينة وحس جسمي الذي مطروح. وحقك الجريح منك ترك بي عين ويجروح. يا كوكبا غاله الأفول ومزقت جسمه النصول. يا كوكبا غاله الأفول ومزقت جسمه النصول. يا حسينا يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. هذا علي الرسول كل بدمع الأسى يقول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيح يا حسين يا حسين يا ذبيح.